فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: هل يجوز أن يشترك مجموعة من الإخوة والأخوات في ثمن أضحية ويجعلونها عن والدتهم التي توفيت؟ نعم، لا بأس. نعم،